لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد. يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولؤلؤا

وعلى كل غامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير

لكم فيها خير كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت. هكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الحج، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، وقد سجلت في ختام فترة السبعينيات في رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه.